قد يكون عند الإنسان مرحلة مليئة بالأحداث بنرمس فيها وراضي بهذا الوضع، ولكن قد لا يرتضي الوضع بذلك. بمعنى ان يعني الواحد، انا بالنسبة لي او كنت منزل مصر وبقي لكم بعض معاكم وبنشوف والله بنتابع حلقة الدراسة والمنزل والبيت، وان كان طبعا فيه مشاكل واشياء زي كده، وكنا بنسافر ونروح بالنيني، ونفس الحكاية لما جيتوا انتوا برضك المراحل السنين اللي فاتت ازاي كانت الاحداث، سافرنا ورحنا وجينا، جبنا عمره وجبنا زياره وزورنا ونزلنا الاسواق وادينا شويه حاجات يعني كثيره، وكان في الجامعه واللمه وكنت اروح المدينه وكل ساعه ثانيه اروح اجيب عمره، كل ساعه ثانيه كل اسبوع كده الاقي نفسي تعبان ولا متضايق او يعني زهقان، اروح شالت على المدينه، اروح المدينه اقعد خميس وجمعه، اقعد يومين هناك، خميس وجمعه وسبت وحد اذا كان في اجازه عندي، يعني اطول اقعد خمس ايام اقعد اسبوع وارجع. دلوقتي مش عارف، وجد العمليه صعبه، ايه اللي حصل ما تفهميش. فهنا في ظروف بتاعتي للانسان بيكون عنده الهمه والقدره والامكانيه والتسهيل من عند الله سبحانه وتعالى، فبتيسر له الامور وبيقوم بهذه الاعمال، ولكن قد تتوقف كما ذكرت الاسباب الكثيره، قد يكون ليس لنا فيها دخل، قد نرغب فيها ان تتكرر وتستمر، ولكن لا، لن تتكرر ولن تستمر. الكتب اللي عملتها، اهداءات اللي اهديتها، عايز اكرر ثاني اعمل كتب واشياء زي كده، خلاص الواحد بيجد نفسه يعني تشبع اكتفى. مش انا بس، حتى الكتاب ما فيش كاتب كده وقت يعني بيستمر الى ما لا نهاية. دي الكتب بتاعت فلان فلان مجموعة، خلاص ما عملش بعدها لأي سبب كان، توقف عنها لأي سبب، زي حالاتي كده وقت لفراق لتعب وبيصبح الشيء اللي أداه والشيء اللي عمله هو اللي بيحتفظ به، وهذا هو الحال بالنسبة لي وما قمت به. والحمد لله برضك سجلنا بعض تلك الذكريات الحلوة الجميلة مع بعض لوحدي، سواء كان كتابيا أو شفهيا يعني بالتسجيلات الصوتية هذه، أو بالفيديو بالصور، او ما زال في بعضها من الذكريات ممكن الواحد يخرجها في اي وقت في اي مرحلة اخرى. فالواحد يستغل وقته اللي هو فيه وعمل اللي بيقوم بيه، الهمة اللي عنده هتكون يعني يحاول بقدر الامكان انه يؤدي افضل ما يستطيع ويحقق احسن ما يستطيع، ويتعلم ويتمرن، وتصبح العملية بالنسبة له سهلة، فيكون العطاء بالنسبة له افضل بردك واحسن واكثر. ونقول ربنا يديم علينا فضله وكرمه ومنه وعطاء واسع مغفرته ورحمة الله وبركاته. نقول كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، الناس بتهني بعضها البعض، وبكرة ان شاء الله هنصوم سوا، وربنا تقبل منا وقدرنا على صيامه وقيامه وحسن عبادته فيه، اللهم لو يعلم الناس ما في رمضان الخير لتمنوا أن يكون رمضان العام كله. في ناس بس تلتزم في شهر رمضان ثم تترك الالتزام بالعبادات وبالإحسان وبال تسامح وبكل تلك الصفات الجميلة، وبعد رمضان تعود الصفات الأخرى مرة أخرى كما كانت. نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيد علينا أعوام عديدة مديدة، ويرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. وندعو الموتانا وموتى المسلمين أجمعين، هناك هم من لم يلحق هذا الشهر ورحل، والعلم عند الله في رمضان القادم ماذا سوف يكون. فاللهم تقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. فدي احنا بنحافظ على كل ما نستطيع الحفاظ عليه في مسارات حياتنا، ونتمنى من الخير المزيد ومن الشر التخلص منه. والحياة مليئة بهذا وهذا، ولهذا الواحد بيدعو الله سبحانه وتعالى انه يصرف عنا الشر الذي نعلمه والذي لا نعلمه، ويعطينا من الخير الذي نعلمه والذي لا نعلمه. لان الحياة كده هو يعني زي ما بيقول تاخد من ده ومن ده، ولكن الالتزام والصبر والسير في المسارات الصحيحة السليمة يجنبنا الشرور والآثام، الأشياء اللي ما نتمنهاش والتي قد تظل معنا فتزعجنا في حياتنا. ولكن اهو يعني رغم ذلك بنحاول بقدر الامكان ان احنا نريح انفسنا، نحاول نعمل شيء نعتمد عليه ونستند اليه ويكون لنا نبراس نهتدي به في مختلف مسارات حياتنا. كل شيء جميل كويس الواحد بيعمله او بيصل الى تحقيقه بيظل معاه وبيعتمد عليه وبيجيب له من الخير ومن النفع وبيحقق له أحلامه آماله طموحاته كل هذه الأشياء. كلام ذلك هنجد نفسنا بنتخبط، وبتخبط فينا الحياة، بتخبط في الحياة والحياة بتخبط فينا، ومش قادرين نعمل أي شيء ولا نحقق أي شيء، ونظن أنفسنا إنه يعني هيكون في شيء حلو كويس جميل، ولكن ستظل الحياة دوامة، سنظل في دوامة لا نستطيع الخروج منها والعياذ بالله. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يصرف عنا شرار الناس وأن يصرف عنا الشيطان الرجيم، ونقول يا رب ثبت إيماننا وقوي إيماننا وتقبل منا ويسر لنا الأمور. آمين يا رب العالمين.